إن التراث الحضاري لأمة من الأمم هو وجهها الحضاري الخالد، يحكي قصة أمجادها وتاريخها الطويل. عندما نتكلم عن سوريا الحضارة، يتوقف العقل على أعتاب هذا التاريخ مدهوشا والأكثر إدهاشا بأن هذه الحضارة شملت كل بقعة من مساحة سوريا، فكل حجر في سوريا يحكي تاريخا. في السنة 11 للهجرة في النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، وجاء بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فراح يتم رسالة صاحبه ويحقق وصاياه. فسير جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه، فراح يحقق الفتوحات وبدأ بالشام، فكانت خير أرض فتحت بخير أجناد الأرض. وفي عام 41 من الهجرة انتقلت الخلافة إلى دمشق مع الخلفاء الأمويين، فأكملوا مسيرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، وركزوا على إرساء معالم الحضارة الإسلامية صوب مشارق الأرض ومغاربها، ولا تزال آثار هذه الحضارة باقية حتى اليوم، ولكنها بدأت من هنا من الشام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا عظام أمر الشام، وبيّن لنا الخيرية التي تكمن فيها. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الطائفة المنصورة التي ستخرج في آخر الزمان فقال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم في الشام وأكناف الشام. هم في الشام وأكناف الشام. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوضح لنا أن الساعة ستقوم في أرض المحشر. الخلائق يوم القيامة سيحشرون، سيؤتون من مشارق الأرض ومغاربها حتى يفدوا جميعا قبل قيام الساعة، فيجتمعون هنا في أرض الشام. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها أرض المحشر، أرض الشام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكاتب هرقل الروم، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم يرفض هذا الطاغوت المطموس المتعجرف هذه الدعوة الربانية، فيسير له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولبعض أتباعه من الغساسنة الذين كانوا يسكنون أطراف الجزيرة من جهة الشام، يسير لهم جيشا عند مؤتة في المكان المعروف، وجرت فيه معركة مشهورة قتل فيها خلق من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج على رأس جيش في آخر غزوة غزاها إلى تبوك ليشهد معركة من تلك المعارك، ولم يتم قتال بينهم، ولا زال النبي عليه الصلاة والسلام يحمل في قلبه هم فتح الشام وأن تدخل في حظيرة الإسلام، فيسير جيشا بقيادة أسامة بن زيد رضي الله عنهما، تطيبا لقلبه، لأن أباه قد قتل قبل بضع سنين في إحدى المعارك مع الروم. فيسير النبي عليه الصلاة والسلام جيشا بقيادة أسامة، فيستعد الجيش للخروج، لكن المنية أدركت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يخرج جيش أسامة. أبو بكر يتولى القتال، أبو بكر يتولى الجهاد، أبو بكر يحمل في قلبه تسيير جيش أسامة. يتولى أبو بكر رضي الله عنه خلافة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخلفه في كل شيء، ومن ذلك تبليغ الأمانة التي أسندت إلى أبي بكر رضي الله عنه. إنه الآن في الساعة التي يتولى فيها خلافة المسلمين ينظر إلى جزيرة العرب وقد اضطربت وماجت موج البحر وارتجت بسائر أنحائها وأجزائها، كل القبائل ترتد بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا نفرا يسيرا من هذه القبائل، فهو بحاجة إلى أن يسير الجيوش للقضاء على هذه الفتنة وإخمادها. لكنه في نفس الوقت يرى أن من أهم صفات هذا الخليفة ألا تنقطع الصلة بينه وبين من كان خليفة عنه. إنه محتاج الآن إلى أن يسير الجيش الذي أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسيره. إنه محتاج الآن أن يبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمانته. أيسير جيش أسامة والناس في أشد ما يكون إلى عدد وعدد هذا الجيش؟ يعترض عمر: لا يا خليفة رسول الله، كيف تسير جيشا وأنت ترى الجزيرة وما حل بها؟ قال: والله لو رأيت الكلاب تخطف أمهات المؤمنين ما كنت لأحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شدة أبي بكر هنا تخرج في وقت كان أبو بكر رضي الله عنه موصوفا بالحلم، وهنا يسير أبو بكر رضي الله عنه جيش أسامة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، فكان أبو بكر رضي الله عنه ثاني اثنين، وقد نصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواقف كثيرة، من أهمها أنه حقق رغبة النبي عليه الصلاة والسلام في جيش أسامة رضي الله عنه. نعم، يهمنا أن نتكلم عن جيش أسامة وعن التداعيات التاريخية في هذا الجيش، لكن الذي يهمنا أكثر هذه الثقة الموجودة عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا، ثم عند أبي بكر رضي الله عنه ثانيا، أن يسير شابا لم يبلغ 17 عاما على رأس جيش فيه كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم جميعا. أتدرون لما؟ لأنهم شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإخبات إلا خاشعين. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشباب الذين أوقدوا في قلوبهم وأشربوا حب الإسلام فكانوا على رأس الجيوش. وهل الدعوة يوم أن خرجت من بطحاء مكة هل اكتنفها يوم أن اكتنفها إلا شاب صغير قد سجل اسمه بماء الذهب في صفحات التاريخ البيضاء؟ الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه: كلما نزلنا من الصفا متوجهين إلى المروة ننظر يمينا لننظر دار الأرقم ابن أبي الأرقم. هذا الرجل الذي احتضن الدعوة وضم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في وقت كان المشركون يبحثون عن كل رجل آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ليقتلوه، فيأتي الأرقم ابن أبي الأرقم فيكتنف الدعوة وهو شاب صغير لم يبلغ 17 عاما. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتني يا جرير المجامع. بعد أن وضعت حروب الردة أوزارها، وبعد أن سكنت الفتنة في جزيرة العرب، أراد أبو بكر رضي الله عنه أيضا أن يسير الجيوش لفتح الشام. من أهم الدلالات التاريخية التربوية المتعلقة ببداية استعدادات المسلمين لفتح الشام ما يتعلق برجل باع دنياه، ما يتعلق برجل انقطع عن الدنيا ليقبل على الله عز وجل حق الإقبال، ذو الكلاع الحميري. ذو الكلاع الحميري ملك من ملوك حضرموت، لما سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق من الملك من الشرف، من الجاه، من الرفعة، من الدنيا بأسرها، وسار إلى طابة الطيبة، يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوته. فأدرك المدينة يوم خلافة أبي بكر رضي الله عنه، إنه يسأل عن رجل يضارعه ويماثله في الشرف والملك والجاه والرفعة. أين ملك المسلمين؟ أين أمير المسلمين؟ ظن أنه في قصر كقصره، في ملك كملكه. فلما دخل على أبي بكر رضي الله عنه وجده رجلا ينام لوحده لأنه قد أمن الناس، فإنه لاذ بالله دون أحد سواه. فلما رأى ذو الكلاع الحميري هذا الزهد عند إمام الزهد في زمانه أبي بكر رضي الله عنه، رمى بتاج الملك الذي كان يلبسه، ثم جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه ليجلس بين يديه جلسة التلميذ عند شيخه. فلامه أصحابه فقال: أأكون جبارا في الجاهلية جبارا في الإسلام؟ نعم، أأكون جبارا في الجاهلية جبارا في الإسلام؟ يا أبا بكر، سيرني مع جيوش الشام. فيسير ذو الكلاع الحميري مع جيوش الشام ويشهد تلك المعارك يوم أن فتح المسلمون الأوائل تلك البلاد المباركة، وكان من أخير الناس وأفضلهم، فقتل هناك ذو الكلاع الحميري، باع دنياه من أجل رب الأرض والسماء. في الحلقة القادمة. ما هي دلالتها يا أبا بكر؟ ما علاقتها بك؟ قال: هذا نعي من الله إلي. الروح في فلسطين معركة حاسمة تعتبر من أعظم المعارك في التاريخ، وصار ينطلق من مدينة إلى أخرى ومن قرية إلى ثانية. أكرم بجير في ربى النبلاء، وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بجير في ربى النبلاء، وطئت خطاه منازل